ينعقد النكاح بين الزوجين إذا شهد على العقد والد الزوج وأخوه فقط، وكان الزوج راشدا بالغا تقبل النكاح بنفسه، وإذا كانت شهادتهما جائزة للعقد ثم صار خلاف بين الزوجين وادعت الزوجة عدم إجراء العقد ورفعت الدعوى للقضاء، فهل يعتبر القاضي بشهادة الوالد والأخ؟ أفيدونا أفادكم الله. الوالد لا تصح شهادته لولده ولا شهادة الولد لوالده. وأحمد، فأما إذا كان هذا أمر وقع فالزواج صحيح إن شاء الله، ويعتبر تأكد بحصول الدخول والشهادة عليه وتأييدا وتأكيدا للشهادة. إذا لم يكن حصل فلا يجوز للإنسان أن يعقد النكاح بشهادة أب الزوج وأخيه. أما شهادة الأخ فهي صحيحة إذا كان عادلا، ومقبولة أيضا قضاء إذا كان عادلا. ما لم تكن شهادة الأخ تجر له مصلحة فيها، كأن يشهد أنه تزوج فلانة وقد ماتت وخلفت مالا، وهو وأخوه شركاء في مالهم، إلى غير ذلك مما يعرفه القاضي ويفحصه. وأحوط لمن أراد عقد نكاح أن يعقده بشاهدين غير أب الزوج، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.